الله يديم الضحكة ونبقى بحب ولهفة ولا يحرمني شوفت وجهك من أصحى ومن أغفى ويهنينا بحبنا ويبعد عنا الفرقة يا توأم روحي يشبهني يا حب قلب وعشقة وهلا هلا هلا باللي وفى وبقلبك دفى هلا بتال الصبر هلا بحب العمر أحبك والجنون وعندي تسوى كون بعد قلبك